الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 21 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به كتاب التفسير. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله سورة يونس، قوله تعالى: أن لهم قدم صدق. خرج البخاري معلقا عن زيد بن أسلم قال: أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: خير. قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر. أخرج البخاري معلقا عن مجاهد في قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه ولعنه، لقضي إليه أجلهم، لأهلك من دعي عليه ولا أماته. قوله تعالى: فاختلط به نبات الأرض. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال: فاختلط فنبت بالماء من كل لون. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أخرج أبو داود عن ابن أبزة قال: قال أبي بن كعب: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود: بالتاء، أي فلتفرحوا. وفي رواية عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، هو خير مما تجمعون. حسن صحيح. وأخرج أحمد عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قال: قلت يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، هو خير مما تجمعون. قال: مؤمل. قلت لسفيان: هذه القراءة في الحديث؟ قال: نعم، حديث صحيح. قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. أخرج الترمذي عن أبي الدرداء أنه سئل عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. زاد في رواية لأحمد: وبشراهم في الآخرة الجنة، حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. زال الدارمي قال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك أو أحد أمتي، الحديث، وحديث صحيح. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن هي جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره 3 وليسكت ولا يخبر بها أحدا، حديث صحيح لغيره. وخرج مالك في الموطأ عن عروة أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. قوله تعالى: قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. وفي رواية: جعل يدس في فيه فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو خشية أن يرحمه الله، حديث صحيح. سورة هود، قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. أخرج البخاري عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء،

وفي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر الحديث، حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. زاد أبو داود: وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع. وللنسائي في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال: السبع الطول، حديث صحيح. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وفي رواية: كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. قوله تعالى: لنسألنهم أجمعين. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله، ضعيف الإسناد. سورة النحل. قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا يسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، الآية كلها، حديث ضعيف. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أخرج أحمد عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء. فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذاك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس؟ قال رسول الله: قال نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض. قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إسناده ضعيف. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أخرج الترمذي عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6، منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا أربعة. حسن صحيح الإسناد.